وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة برنامج مناسك. هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. باسمكم أرحب بالشيخ عمر، فأهلا ومرحبا وحياكم الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا. لازلنا شيخ عمر في الحديث عن الحج، وتحدثنا في حلقة سابقة عن المواقيت وعن فريضة الحج عموما، وسنتحدث بإذن الله تعالى في حلقات قادمة عن أمور أخرى متعلقة كذلك بفريضة الحج وتعني كثيرا القادمين بإذن الله تعالى للحج. اليوم سيكون حديثنا عن أركان وواجبات الحج، وإذا تأذن لي نريد أن نعرف الرأي العام، يعني ماذا يقول في مسألة أركان وواجبات الحج قبل أن نعود لنؤصل الموضوع كاملا بإذن الله. نستمع هذا أو نشاهد هذا التقرير الاستطلاعي ونعود بإذن الله تعالى. مناسك. النية والسعي، النية وبعدين السعي، بعد السعي طواف الإفاضة، وبعدين الوقوف بعرفة. الواجبات رمي الجمرات، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، وطواف الوداع. طواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة. الواجبات المبيت بمنى والمزدلفة ورمي الجمرات. النية بالإحرام، بعدين طواف الإفاضة، وعندك السعي بالصفا والمروة، والوقوف بعرفة أول قبله. عندك الواجبات في النفرة ولا رمي الجمرات والحلق والتقصير والمبيد بمنى والمبيد بمزدلفة والدفح وطواف الوداع. النية والإفاضة والسعي والوقوف بعرفة. الواجبات الحلق، اللي هو الحلق أو المبيت بمنى، المزدلفة المبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات. نية الدخول في الحج، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا اللي هي السعي. هذه أركان الحج. بالنسبة لواجبات الحج، واجبات الحج اللي هي لبس الإحرام و اللهم صل على النبي، لبس الإحرام ثم المبيت بمنى ثم الذهاب إلى عرفة ثم المبيت بمزدلفة ثم العودة إلى منى ثم بعد العودة إلى منى اللي هي ذبح نحر الهدي. قبل نحر الهدي طبعا في عندنا رمي الجمار ثم نحر الهدي ثم طواف الإفاضة ثم طواف الوداع. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وشكرا للأخوة الذين عدوا التقرير والذين شاركوا فيه. وبودنا دكتور عمر بداية أن نعرف الأخوة والأخوات بالفرق بين الركن والواجب. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرق بين الركن والواجب بتفريق بسيط سهل، أن الركن لا يجبر بشيء، لا بد من فعله، لا يتم الحج إلا به، فلا يجبره لا دم ولا يعذر الإنسان بتركه جهلا ولا نسيانا، بينما الواجب يجبر بدم إن فعله الإنسان عمدا، ولو عفوا إن أخل به الإنسان عمدا فإنه يأثم ويجبر بدم، إن تركه ناسيا أو جاهلا فكذلك يجبر بدم، لكن بدون أن يكون آثما. هذا باختصار شديد لتقريب المعنى. جميل. أركان الحج ما هي؟ أركان الحج أربعة. الركن الأول هو الإحرام، فإنه لا يمكن الإنسان أن يدخل في النسك إلا بعد أن يلبي به، سواء كان في الحج أو في العمرة، وهذا يختلف عما قلنا الإحرام من الميقات كما سنذكر بعد قليل، فإن هذا من الواجبات، لكن الدخول في النسك هذا الركن الأول من أركان الحج أو العمرة، إذ لا يصح النسك إلا بالنية، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني هو الطواف، طواف الإفاضة، لكن لو أردنا أن نأخذ على ترتيب الحج فنقول الوقوف بعرفة، فإنه الركن الأعظم لحديث الحج عرفة. والركن الثالث هو الطواف بالبيت لحديث صفية رضي الله تعالى عنها، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. ففي قوله أحابستنا هي إشارة إلى أنها ستحبس الناس مع أنها حائض ومعذورة، لكن هذا الركن لا تتركه لا حائض ولا غير حائض. وأيضا لقول تبارك وتعالى وليطوف بالبيت العتيق ولغير ذلك من الأدلة. والرابع هو السعي في قول جمهور أهل العلم، وأنا حينما أقول هذا أشير إلى أن من العلماء من يرى أنه واجب، لكن جمهور أهل العلم وعليه الفتوى عندنا أن السعي أيضا ركن من أركان الحج. فهذه الأركان الأربعة لا بد من الإتيان بها مهما كان الأمر، لا بد من الإتيان بها، ولا يعذر الإنسان بتركها لا جهلا ولا نسيانا. والواجبات إذن؟ الواجبات لا تختلف، الواجبات أمرها كما أشرنا قبل قليل، يعني يعذر الإنسان أو لا يأثم الإنسان بتركها، لا يأثم الإنسان بتركها ناسيا أو جاهلا، لكن لو تركها الإنسان عامدا فهو آثم، وفي الجميع وعلى الجميع أن يجبروا هذا بدم. أول هذه الواجبات هو الإحرام من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال يهل، وهذا يقول أهل العلم خبر بمعنى الأمر، بمعنى أي ليهل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. طيب عفوا، الفرق بين أنت قلت في الأركان الركن الأول الإحرام، الإحرام هو أن أقول لبيك اللهم لبيك، اللي هو الدخول في النسك، أي أن أنوي لبيك عمرة لبيك حجا، و يعني يشرع أن تقترن أن يقترن بالتلبية. التلبية صحيح أنها سنة، لكن الواجب هو الدخول في النسك حجا أو عمرة، لبيك حجا لبيك عمرة، وينبغي الإنسان أن يصرح بذلك، وهذا ليس من التصريح بالعبادة حتى يقول الإنسان هذا بدعة، لا، هذا إعلان باسم النسك فقط، ليس هذا من الإشعار بالنية، بدليل أنه لو قال الإنسان لو لب أو نوى الإنسان الدخول في النسك دون أن يصرح فالصحيح أن حجه أو عمرته تنعقد، أن عمرته تنعقد، لكن ينبغي أن يعلن ذلك كما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره جبريل فقال صل في هذا المواد المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الواجب الأول. نعم. الواجب الثاني المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وحينما نقول ليالي أيام التشريق علم منه أن المبيت بمنى اليوم الثامن ليس بواجب وإنما هو سنة، والدليل على كونه واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يخرج إلى مكة من أجل انشغاله بالسقاية، والرخصة في مقابل العزيمة، فعلم أن من ليس معذورا بمثل رخصة العباس ونحوه فإن الواجب عليه أن يبقى، وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. الثالث المبيت بمزدلفة، بل قبل المزدلفة نذهب إلى منى، وهو الوقوف نذهب إلى عرفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فهذا الأقرب أنه واجب من واجبات الحج لسببين، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال خذوا عني مناسككم ولم ينفر إلا بعد غروب الشمس، والملحظ الآخر لمخالفة أهل الجاهلية فإنهم لم يكونوا ينفرون من عرفة إلا بعد غروب الشمس. طيب كيف أجمع بين الاثنين الركن الوقوف بعرفة والواجب؟ أحسنت. الوقوف بعرفة يحصل بأي شيء، وقف الإنسان بل لو مر بها تحقق فيه الركن، هذا هو الواجب، هو الذي لا يمكن أن يعذر الإنسان بتركه، لكن البقاء إلى غروب الشمس هذا هو الواجب، بمعنى أن الإنسان لو جاء نهارا، لو جاء نهارا فإنه يبقى إلى أن تغرب الشمس، لكن لو جاء ليلا فيكفيه أن يمر ويذهب إلى مزدلفة، لأن وقت مزدلفة بدأ الآن حتى لا تتزاحم عليه الواجبات ويفرط بهذا على حساب هذا. لكن الكلام في من أتى عرفة نهارا فإنه ينبغي له أن يبقى إلى غروب الشمس وأن لا ينفر إلا بعد غروبها، للسببين: النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى هذا الموضع وقال خذوا عني منسككم، والمعنى الآخر هو مخالفة أهل الجاهلية. الواجب الرابع هو المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، ويتحقق المبيت، يتحقق المبيت عند جمهور أهل العلم إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، سواء وصلها الإنسان مبكرا أو متأخرا قليلا. ولو بقي إلى غروب القمر فهو أحوط، لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتحين غروب القمر وقالت لمولاها انظر هل غاب القمر، فقال لا، قالت انظر، فقال نعم، فقالت لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعن، يعني في الضعف والمساكين، أن يرحلوا من منى بعد هذا الوقت. فالأحوط للإنسان أن لا يغادر من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، إلا بعد غيبوبة القمر. الواجب الخامس من الواجبات هو البقاء، هو رمي الجمار، وهي سبع، وهي جمرة العقبة المتعلقة بيوم العيد وهي جمرة واحدة، وأيام التشريق لكل يوم ثلاث جمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، 21 حصاة في كل يوم، اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 لمن تأخر. ثم بقي بعد ذلك الطواف، الحلق والتقصير بعد رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال. أما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير، بيكون قدر أنملة. وبعض النساء والأخوات تسأل عن كيفية تقصير الشعر المدرج، فيقال يكفي أن تأخذ من أواخر شعرها المتدلي، ولا يلزم أن تعمم التقصير لكل الطبقات المدرجة، بل يكفي أن تأخذ من آخره. فإذا الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال هذا واجب، والنساء في حقهن التقصير، والحلق في حق الرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ودعا في الرابعة للمقصرين. لكن في حال من الأحوال، وهو ما لو أتى الإنسان متمتعا يعني في اليوم الثامن أو السابع، فإنه ينبغي له أن يقصر في هذا الموضع ليبقى له شعر يحلقه يوم العيد، لأنه لو حلق حلقا تاما فإنه قد لا يجد شعر يحلقه، أو ربما يتأذى بالتقصير مرة أخرى مع قصر الشعر الخارج. لكن لو أتى مبكرا فإن الحلق في حقه مشروع. ما تتبقى من الواجبات؟ بقي عندنا واجب الأخير وهو طواف الوداع. وهو طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا واجب، لا طواف عليها في هذه الحال. من ترك واجبا ناسيا أو جاهلا أو أكثر من واجب، هل يلزمه أكثر من دم؟ الترك نعم، كل واجب له دم يجبر، لكن لو تركه ناسيا أو جاهلا فإن الإثم يرتفع عنه. وهذا يختلف عن فعل المحظور كما سنذكر إن شاء الله تعالى، يختلف عن فعل المحظور، فإن فعل المحظور المطلوب اجتنابه، فإذا وقع فيه الإنسان لا يمكن أن نقول استدرك، بينما فعل الواجب مطلوب فعله، فهذا يمكن استدراكه بفعله إيش مرة أخرى أو بفعله في الواقع. يعني إذا تركت واجبا أنا فإنه يطلب مني فعله، هذا يمكن استدراكه، لكن حينما يقع مني محظور كمثلا لو غطيت رأسي وأنا محرم ما يمكن أقول الآن استدرك، لا شيء عليك إذا كنت ناسيا أو جاهلا. لكن تركت واجبا، ما أحرمت من عند الميقات، فإن نقول له ارجع، يمكن استدراكه. جميل. وهذا من الفروق بين الواجب، بين فعل الواجب وفعل المحظور، ففعل الواجب يجبر بالدم، أما المحظور كما سنذكر فإنه إذا فعله الإنسان متعمدا فإنه يجب عليه أحد ثلاث خصال كما سنذكر إن شاء الله تعالى. جميل. اللي هو الفدية أو الصدقة أو النسك. هو بالتأكيد الحديث بالكامل موجه للحاج وغير الحاج، لكن بالتأكيد ربما كان العناية أكثر من الأخوة والأخوات الذين ينون الحج، سيعتنون أكثر بهذه الحلقة وهذه الحلقات والسلسلة عموما، ولأنهم كذلك فسنوجه لهم من باب الأخوة، نتواصل نحن وإياهم، نعطيهم وصية. نعم. ومجموعة من الأخوة في تقرير استطلاعي أعده الزملاء يعني يرسلون بعض الوصايا. نعم. للحجاج قبل قدومهم للحج، إذا أذنت نتابعه. جدا. بس أقول ترك الفعل المحظور تجب فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله في حلقة المحظورات بإذن الله. التقرير نشاهده. مناسك. بنوصي اخواننا الحجاج انه يستحضروا النية سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى انه هيقضوا ركن من اركان الاسلام وركن الاعظم من اركان الاسلام، انه يكون الانسان خلص النية لله سبحانه وتعالى، انه يرجو ربنا سبحانه وتعالى المغفرة، انه ينفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيرة خبث الحديد، وسبحانه وتعالى ربنا يكرمهم ويوفقهم، يحاولوا ان هم ما يتزحموش، يحاولوا ان هم يحاولوا يتلف كل خطوه يخطوها، يحاولوا ان هم يخلصوا النيه ويخلصوا العباد لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله في عمرتهم باذن او حجهم باذن الله ان شاء الله. اوصي الحجاج، اوصيهم بتقوى الله عز وجل في المشاعر المقدسه، واوصيهم بتنظيف المشاعر بعد النفايات، وأوصيهم التزموا بالمشاعر وتقوى الله عز وجل، عدم التزاحم، يكونوا نظيفين ويكونوا يتبعوا تعليمات الدفاع المدني، ويكونوا يعني حريصين على كل حاجة، وطبعا هم مهما كان ضيوف عندنا وأهلا وسهلا فيهم في كل وقت. أول شيء أنهم التزموا بتعليم الشريعة الإسلامية، ويحاولوا أن يكون الحج على الطريقة يعني ما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع أنظمة البلد في التنظيم والدخول والخروج، إن شاء الله أن يكون حجهم ييسر، وكتب لهم إن شاء الله الأجر في هذا البلد إن شاء الله. على الحاج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتعلم أحكام الحج حتى يؤديه على ما أمر الله عز وجل به، ويتحرى أن يعيش أجواء الحج من الصبر وعدم التضجر والنية الخاصة قبل كل شيء لله عز وجل. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، شكرا لمن عد التقرير والذين شاركوا فيه، وفي الحقيقة وصايا نافعة يشكرون عليها الإخوة والأخوات. صحيح. دكتور عمر، أنتم بماذا توصون كل من يرغب القدوم لحج بيت الله؟ الوصية الأولى هي الوصية الكبرى العظمى التي أعاد القرآن فيها وأبدى، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فبتقوى الله سبحانه وتعالى يحصل الإنسان على مراده، يجبر الزلل، تقال العثرة، يرضى الرب سبحانه وتعالى، ترتفع درجة الإنسان عند الله عز وجل. وبخصوص الحج، أوصي كل حاج أن يخلص لله سبحانه وتعالى، لا يكون قدومه مكة ليقال حاج، أو ليقال أكثر من الحج، أو ليقال كذا وكذا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه. الأمر الثاني، الحرص على أداء الحج على الصفة الشرعية، وهذا يقودنا إلى الحديث عن ضرورة التفقه في هذه الشعيرة. والأمر الآن بحمد الله تيسر كثيرا جدا، فينبغي الإنسان أن يقرأ في صفة الحج. قد يقول قائل: أقرأ ولا أفهم. فنقول: اقرأ، وما أشكل عليك فاسأل عنه. والحمد لله الآن يعني من الجهود المباركة المذكورة المشكورة هذه الكتيبات التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية على المنافذ وفي أماكن الحج بشكل جيد جدا، مع تهيئة خطوط للفتوى تلبي يعني على الأقل حاجة لا بأس بها، بلغات بعدة لغات، على الإنسان لا عذر له أقول في هذا. أيضا لعله يدون في جواله رقما أو رقمين أو ثلاثة من أرقام المشايخ الذين يثق بعلمهم ليستفتيهم عند وجود الإشكالات. وأيضا هناك يعني برامج موجودة تبث في بعض الوسائل الإعلامية، ولعل هذا البرنامج منها، يعني هناك عدة برامج توعوية تثقيفية في مناسك الحج، إن استطاع أن يصحب حملة فيها شيخ يفتي في مناسك الحج يكون متقنا لهذا الباب، هذا أيضا مهم جدا، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقول أحيط بالتفاصيل أو أتعلم في هذه الفترة القصيرة، فأنا ليس عندي وقت أو أنا عامي ونحو ذلك. فنقول الطرق لتقليص هذه الأجواء أو تحجيم هذا الخلل الذي يقع فيه بعض الناس لتحقيق الشرط وهو المتابعة الآن موجودة، إما بأن يقرأ، إما بأن يستمع، إما بأن يشاهد، إما أن يصحب عالما أو طالب علم يحسن الفتوى في مناسك الحج. جميل. طبعا نحن نقدم هنا، وإن كانت يعني على الأقل يعني شهادتي مجروحة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، حكونا نقدم هذا البرنامج وهو مقدم من الوزارة الحقيقة. نعم. لكن هذا أمر يعني ظاهر وللعيان وبين الحقيقة. نعم. ما يقومون به من ما تفضلتم به من توزيع الكتب والمنشورات والمطويات في المنافذ الحدودية كلها في المطارات. نعم. وفي الخطوط البرية. نعم. وغيرها، وكذلك عند وصولهم إلى المشاعر. نعم. فتوجد المكاتب الخاصة وبعدة لغات منتشر فيها الدعاة. نعم. يقدمون. صحيح. فيها كل ما يمكن، وهذا أمر تقوم به الدولة وهي تستشعر واجبها تجاه ضيوف الرحمن، يعني تفعل هذا وهي تحمد الله عز وجل على هذا التكليف، وهو تشريف وتكليف، يعني لا منة فيه، بل تفعله بكل سرور وحبور. إذا لعله من المناسب شيخ عمر أن نقول للحاج الآن القادم إلى المشاعر المقدسة، إذا عرض عليك مسألة أو أردت أن تستفتي فهناك من يفتيك وهناك من يدلك ويرشدك. نعم. لأننا وجدنا حقيقة في المشاعر من يسأل المارة ويسأل. نعم. أصحاب المحلات ويسأل. نعم نعم صحيح، هذا يعني خلل ينبغي أن يصحح، يعني ليس من مظهره أو بزته أهل العلم كان يكون مظهره مثلا دالحية كبيرة أو نحو ذلك هو أهل أن يستفتى، لا، هذا دين، فلا تستفتي إلا من تثق به. ولهذا أنا أقول ينبغي الإنسان أن يجتهد في الوصول إلى من يثق بعلمه، وقلت يدون بعض الأرقام في الفتوى من أهل بلدها أو من غير بلده وهم معروفون ولا الحمد لله. أيضا هناك ما يعرف بالكشكات الأماكن التي خصصتها الوزارة لمفتين على مدار الساعة، بالإضافة إلى الأرقام المجانية، الرقم المجاني المفتوح وعلى خطوط كثيرة جدا، هذه تغطي بعض الحاجة وإلا فالأعداد كبيرة جدا. فالمهم أن هذا كله داخل في الوصية الثانية وهي الحرص على الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى العام بالاتباع، وأكده في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. كيف تستطيع أيها الحاج المبارك ويا أيها الحاجة الكريمة، كيف تستطيع أن تؤدي الحج وأنت لا تعرف صفته؟ جميل. فإن كنت لا أعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. في 20 ثانية مسألة اتباع التنظيمات في الحج. نعم، هذا مهم جدا، وأشار بعض الإخوة جزاهم الله خيرا في التقرير، قضية التنظيمات لم توضع إلا لمصلحة العموم، وكون كل الإنسان بعض الناس يجتهد ويقول لا يا رجال أنا وحدي ما أضر ويأخذ خط هذا التعليم، لو قال هذا 100,000 حاج لتعسرت الأمور وضاقت وحصل حرج عظيم، وربما أثر ذلك أيضا على حجه. نعم ما في شك. جزاكم الله خير دكتور عمر، وأنتم كذلك مشاهدي الكرام جزاكم الله خير، وشكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.